إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا. ثم أما بعد، يحمل هذا العلم من كل خلف وسلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه المحاضرة بعنوان أضواء على فتوى اللجنة الدائمة التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، حول كتاب إحكام التقرير لأحكام مسألة التكفير بقلم مراد شكري، قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري. وقد كنا أيها الإخوة نقول لجهلة المتسننة في هذا البلد عن اليمن، إن الذي تعتقدونه في مسألة الإيمان والكفر هو قول المرجئة، بل قول غلاته، وكنا نبين لهم دلائل ذلك بالكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام والدين، وهم لم يكونوا يعون ذلك لفرط جهلهم في فهم الأدلة الشرعية ومآخذ أهل العلم من ناحية، ومن ناحية أخرى لتقليدهم لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله من ناحية أخرى. لكن اليوم الأمر يختلف تماما، لقد أصدرت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى توافق ما كنا نقوله له، فجاء في نص الاستفتاء: قد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم أحكام التقرير في أحكام التقرير بقلم مراد شكري الأردني الجنسية، وقد علمت أنه ليس من العلماء وليست دراسته في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل، وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط، وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة. وكما قرر أهل العلم في الكفر يكون بالقول وبالفعل والاعتقاد وبالشك، نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، والله يتولاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على الكتاب المذكور وجدناه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المرجي، وجدناه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب، وإظهار هذا المذهب المرجي باسم السنة والدليل، وأنه قول علماء السلف، وإظهار هذا المذهب المرجي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف، وكل هذا جهل بالحق وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب، والكفر هو التكذيب فقط، وهذا غلو في التفريق. ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير، وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال، ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم، وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم وحرمة دينه، وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه، وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك كما قامت على ذلك دلائل من الكتاب والسنة لما تقدم. فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة تغفر الحوبة، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي ألا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الذي الدائم للبحوث العلمية والإبداع، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر بن عبد الله أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان. هذا الذي أفتت به اللجنة هو الذي كنا نقوله من عدة سنوات وكانوا يجادلوننا فيه، والمواجهة اليوم ليست معنا، أصبحت الآن مع الشيخ بن باز ومع اللجنة الدائمة للإبداع، وهم من هيئة كبار العلماء. أقول أيها الإخوة، هذه الفتوى الصريحة الواضحة هي أول، أعتبرها هي أول حركة تصحيحية على مستوى عالي، و تصحيح مسار السلفيين في هذا الوقت. فهناك مدرستان بينهما خلاف جوهري في هذه المسألة، مسألة الإيمان. مدرسة يمثلها الشيخ بن باز وسلالة ويمثلها الشيخ بن باز، ويمكن اعتبار هذه المدرسة مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومدرسة الشيخ الألباني حفظهما الله. فقضية الإيمان ليست قضية كتاب أحكام التقرير، بل هي خطأ أكبر من ذلك، صدر من أجلة في مقدمتهم الشيخ ناصر الدين الألباني. وهذه المحاضرة كما ذكرت هي أضواء على هذه الفتوى وعلى رد علي الحلبي عليه. فربما يتساءل البعض ويقول: ما هذا كتاب إحكام التقرير الذي أشارت إليه الفتوى لمراد التقرير، والذي اعتنى به وبطبعه وقرئ عليه أو وقرأه علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثر، نماذج من الانحرافات في هذا الكتاب؟ قال صاحب الكتاب: إن المسلم لا يكفر مهما بلغت معاصيه وذنوبه، وإن ترك الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وهكذا. وفعل المحارم من زنا وشرب قمر فلا يكفر بذلك، فكلها آثام ومعاصي وذنوب يتوعد عليها بالنار. انتهى من كتاب أحكام التقرير صفحة 31. والإشكال أو الانحراف في قوله إن المسلم لا يكفر مهما بلغت معاصيه وذنوبه، هذا فيه إشكال سيتضح أيضا مما بعد. قال وقال أيضا في موضع آخر من كتابه صفحة 61: والمعنى أن السلف عد العمل شرطا في الكمال، فإذا انتفى العمل انتفى كمال الإيمان، ولم ينتفي الإيمان كله. وقال أيضا صاحب كتاب إحكام التقرير: فظهر وتبين أن عد السلف العمل من الإيمان إنما يتعلق بكماله وليس بالإيمان نفسه، فلتزل هذه الشبهة من قلبك إن كنت تتوهم أن ترك العمل ينقص الإيمان من أصله أو يزيله البتة. هذه هي الانحرافات الموجودة في أو أمثلة من الانحرافات الموجودة في كتاب إحكام التقرير، والذي أقرها علي حسن عبد الحميد الحلبي الأثري ونشرها. وتعليقا مبدئيا على هذه الانحرافات أقول إن صاحب كتاب إحكام التقرير وعلي الحلبي لم يفرقا بين جنس العمل والذي يعد ركنا عند أهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، العمل عندهم جنس العمل لا أفراد العمل، جنس العمل عندهم ركن لا يتم الإيمان إلا به. فالحلبي وصاحب إحكام التقرير لا يفرقان بين جنس العمل الذي يعد ركنا وأصلا في مسمى الإيمان وبين آحاد العمل وأفراده، وهذه منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أفراد العمل منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وأما جنس العمل فهو عند أهل السنة والجماعة ركن لا بد منه لا يتم الإيمان إلا به. وحتى يتضح هذا الكلام بطريقة مبسطة ضرب لنا شيخ الإسلام مثلا فقال: إن للإيمان أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة الحج والصلاة وغيرهما من العبادات. فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل أو ترك، مثل الإحرام ومثل ترك المحظورات، الفعل مثل فعل الإحرام والترك مثل ترك المحظورات، والوقوف بعرفة ومزدلفة، طواف البيت وبين الجبلين المكتنفين له وهما الصفا والمروة، ثم الحج مع هذا اشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظورات أو محظور متى فعله فسد حجه وهو الوطن، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك، مستحبات منها ما هو فعلي ومنها ما هو تركي، يكمل الحج بها ولا يأذن بتركها ولا توجب دما، مثل رفع الصوت بالإهلال، فعل الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته لله وهو مقتصد من أصحاب اليمين إلى آخر كلامه، انتهى من المسائل والمسائل. فابن تيمية يمثل الإيمان، الإيمان أليس الإيمان هو الأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا؟ جميع الأعمال الصالحة، جميع الدين، جميع الأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارح وأعمال الجوارح. فإذا كان الأمر كذلك وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، فعندهم عند أهل السنة العمل ركن لا يتم الإيمان إلا به، كما أن الحج له أركان لا يتم إلا بها كالوقوف بعرفة. ولو أتيت بصورة الحج، لو أتيت بصورة الحج ثم وضعت زوجتك ولو أتيت بصورة الحج فسد حجك. كذلك للإيمان نواقض قولية وله نواقض فعلية. فالإيمان عندما يقول أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان. وإذا قالوا عمل فعمل اللسان والقلب والجوارح. فجنس العمل ركن لا يتم الإيمان إلا به، لكن أحد العمل وأفراد العمل منها ما هو ركن، منها ما هو واجب، منها ما هو مستحب. فمثال مثلا الأعمال التي هي من أركان الإيمان والتي لا يصح الإيمان إلا بها، إفراد الله بالدعاء هذا عمل، فلو دعا غير الله أشرك. ومن الأعمال التي هي من أصل الإيمان الصلاة، لو تركها كفر. لكن هناك أعمال من واجبات الإيمان ليست من أركانه، بحيث لو أتى بأركان الإيمان صح إيمانه وعليه إثم التقصير في الواجبات، مثل بر الوالدين من واجبات الإيمان لكن ليس من أركان الإيمان، مثل ترك الزنا من واجبات الإيمان لكنه ليس من أركانه. وهناك أعمال من مستحبات الإيمان وليست من واجباته ولا من أركانه، مثل التسبيح والتهليل ومثل السواك، فهذه من مستحبات الإيمان وليست من واجباته ولا من أركانه. وضابط الضابط الذي تعرف به هل هذا العمل من أركان الإيمان أو من واجباته ومستحباته، أو بعبارة أخرى الضابط الذي تعرف به هل هذا العمل من أركان الإيمان أو من مكملاته، هو كل عمل أو قول حكم الشارع بأنه كفر هو من أركان الإيمان، فعله كفر أو تركه كفر فهو من أركان الإيمان. فإذا حكم الشرع بأن الاستغاثة بغير الله شرك، فمعنى ذلك أن من أركان الإيمان إفراد الله بالدعاء. وإذا حكم الشارع أن سب الله والرسول كفرا، فمعنى ذلك من أركان الإيمان ترك سب الله والرسول وتوقير الله ورسوله. وإلا فإذا لم تتضح عندك هذه القضية فسوف تخلط بين أصل الإيمان ومكملات الإيمان. هذه القضية لم تكن واضحة لدى صاحب كتاب إحكام التقدير ولا علي عبد الحميد. يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وشاهد قوله، قوله لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. إذن العمل ركن أساسي عند أهل السنة والجماعة، جنس العمل، فيخلط البعض بين أفراد العمل وبين جنسه. هذه الفتوى الواضحة الصريحة التي تعتبر أول مواجهة تصحيحية على مستوى عالي، بماذا قوبلت؟ علي حسن عبد الحميد الأثري أصدر بذلك ما سماه توضيحا، وهو في الحقيقة تلبيسا وليس توضيحا، حينما نضعه في المجهر. ولذلك من شواهد أنه تلبيس أن المتشربين لهذه البدعة ومن دخلت عليهم شبهات الإرجاء سارعوا إلى نشر هذا البيان الذي أصدره علي حسن عبد الحميد، لأنه تلبيس ليس توضيح. وإليك البيان. قال علي حسن عبد الحميد الأثري: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فقد اطلعت على الفتوى العلمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء برقم 942 والمتعلقة بكتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير، فرأيتها كما هو العهد والأمل موافقة للحق ومرافقة للصواب، فجزى الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء على ما يقدمون للأمة من نصح وتوجيه، وعلى ما يبينونه لأبنائهم من إرشاد وتنبيه. والموقف الحق فيما خالف الصواب والحق من هذا الكتاب هو عين ما جاء في نص الفتوى المشار إليها أن التوبة تغفر الحوبة. وأقول مذكرا نفسي وإخواني: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحم الله الإمام مالكا القائل: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا كلام جميل وصحيح ومشكور عليه، واعتراف بالخطأ ورجوع إلى الصواب. إلى هنا كلام جميل، وهذا هذا الأمر لا بد منه من أجل أن الفتوى كانت صريحة وواضحة، أجل أن الفتوى كانت صريحة وواضحة. لكن التلبيس الآن يأتي وإيضاحا مني لإخوان المسلمين طلبة علم وغيرهم، أنبه على أمور ثلاثة. الأول: ما ورد في سؤال الأخ المستفتي ضمن سؤاله للجنة الدائمة من أنه أصبح ينادى بمضمون الكتاب أو ينادي بمضمون الكتاب الجماعة المنتسبون للسلفية بالأردن، وهو كلام غير صحيح ولا موافق للواقع، فالكتاب إنما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، وليس هو تعبيرا عاما عن وجهة مشايخنا وإخواننا السلفيين من أهل العلم وطلابه في الأردن فضلا عن غيره. هذا الكلام في تلبيس، بل أن مضمون هذا الكتاب، فالمضمون هذا الكتاب ينادي فيه فعلا الجماعة السلفيون المنتسبون أو الجماعة المنتسبون للسلفيين في الأردن. السلفيون في الأردن ينادون بمضمون هذا الكتاب، شواهد ذلك كثيرة ولم يسعفني الوقت أن أتقصاها، ولكن ذكرت ما يكفي إن شاء الله تعالى. فلو سألنا من هو رأس السلفيين في الأردن لعلي حسن عبد الحميد الذي يقول هذا يعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا يعبر عن وجهة نظر إخواننا السلفيين بالأردن، نقول: من رأس السلفيين بالأردن وزعيم السلفيين بالأردن؟ سيقول الجميع بأنه فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله. والألباني جليل عند الجميع، ولكنه غير معصوم. فهذه المسألة بالإيمان أخطأ فيها، وليس عيبا أن يخطئ المرء، لكن العيب أن يستمر على الخطأ. وعلي الحلبي يدعي أن هذا رأي شكري وليس رأي المدرسة السلفية بالأردن، وكأنه بهذا يريد أن يغطي على ضوء الشمس وينكر ما هو معلوم بالضرورة من واقع السلفيين هناك، أعني مدرسة الألباني حفظه الله. والتحقيق الذي يعلمه كل موصف أن مضمون هذا الكتاب الإرجائي فعلا ينادي به السلفيون في الأردن هناك وفي مقدمتهم فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني وإليه البيان. فهذه بعض النصوص للألباني تدل على أن الواقع ما في هذا الكتاب. قال الألباني: ولكن أقول إن القضاء على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سواء كان حكمهم يؤدي بهم إلى الكفر الكلي أو العمل لا يهمنا بكثير أو قليل. هذا الفصل بين الأمرين. هنا الشاهد الآن يقول الألباني: الآن ناحية العقيدة، من الذي يكفر عند الله؟ هو الذي ينكر ما شرع الله. فعلق الأمر بالإنكار وعلقه بالاعتقاد، لأنه لا يرى أن من الأعمال ما يكفر بها، أو لأنه لا يرى أن الأعمال مكفرة بذاتها بعبارة أدق. هذا في كتاب الألباني حياته وآثاره لمحمد إبراهيم الطبعة السلفية 1407 الجزء الثاني صفحة 518. وقال الألباني في شريط الكفر كفران من إصدارات تسجيلات بيت المقدس في عمان جاء فيه قول الألباني: ما نرى ذلك على إطلاق، أي كفر من سب الله أو سب الرسول. كفر من سب الله أو سب الرسول، يقول الألباني ما نرى يعني كفره على إطلاقه، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة. انتهى من كلامه حفظه الله. هذا الكلام خالف فيه الألباني النص وإجماع أهل السنة والجماعة، وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، أن من سب الله أو سب الرسول فهو كافر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد حرمة ذلك أو اعتقد حله أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. فمن سب الله أو سب الرسول سواء معتقدا حرمة ذلك أو معتقدا حله أو ذاهلا عن اعتقاده، يعني ما يدري هل هذا كفر أو ليس بكفر، ذاهلا عن اعتقاده لم يكن مستحضرا يعني هذا الاعتقاد هل هو كفر أو لا، في جميع الحالات باتفاق أهل العلم يكفر. وقال الألباني أيضا في الشريط نفسه في معرض بيان سبب عدم تكفير الرجل الذي أسرف على نفسه، قال: إنه كفر لم يكن مقصودا في القلب، يعني قصة الرجل الذي أسرف على نفسه ثم حين حضرته الوفاة جمع بنيه وقال: كيف وجدتموني لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: لكني ليست لي حسنة أو نحو ذلك، أو لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اجمعوا رمادي وانظروا يوما شديد الريح واجعلوا نصفه في البحر ونصفه في البر، فإن الله لو قدر علي لن يفلتني، أو كما قال حديث في الصحيح. هذا الرجل قال كلاما كفريا، علق عليه الألباني، لكننا يقول الألباني إنه كفر لم يكن مقصودا في القلب، لم يكن معقودا في القلب. قال أول: لم يكن مقصودا في القلب، لم يكن معقودا في القلب، إلى أن قال: إذن قد غفر الله له، قد غفر الله له معصيته بل وكفره، لأنه لم يكن كفرا معقودا. هو لا يرى أن الكفر باللسان أو بالقول، بل يرى أن الكفر لابد أن يكون معقودا في القلب. وقال الألباني أيضا في الشريط نفسه: لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلا. يقول الألباني الفرق بين الكفر الذي هو مقصود قلبا والكفر الذي لا يقصد قلبا وإنما قالبا يعني شكلا وفعلا وفعلا يعني لا كفر عندهم بالفعل، لابد أن يكون الكفر قلبيا. هذا طبعا خلاف الفتوى، تقول الكفر يكون باعتقاد، يكون الشك، يكون بالقول، يكون بالفعل. وقال أيضا الألباني وهو يناظر أحد طلبة العلم في الشريط نفسه، يقول الألباني: أنت بارك الله فيك، هل انتبهت سابقا أو لاحقا بهذه الجلسة أن الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني؟ هل انتبهت لهذا أم لا؟ واضح أن الشيخ الألباني يرى أن الكفر قلبي وليس عملي وليس بدني، تعبيره وليس بدني. وقال أيضا في الشريط نفسه: لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر العملي من حيث أنه كفر قلبي، أما الكفر العملي ليس كفرا قلبيا وإنما هو كفر عملي. وقال الألباني أيضا في الشريط نفسه: لا يوجد عندنا، وهذا من يعني أصرح ما قال وأخطر ما قال، قال الألباني في الشريط نفسه: لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص صريح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل بشيء مما أنزل الله هذا هو كافر. يعني يقول الألباني أنه ما عندنا أي دليل في الشريعة يدل على أن الإنسان لو آمن بالله يعني شهيدة أقر بلسانه وقلبه بشهادة الحق بشهادتين ثم لم يعمل بشيء مما أنزل الله، يعني لا صلى ولا حج ولا صام ولا زكى طيلة حياته، بل وفعل كل المعاصي، لازم قوله بل وفعل كل المعاصي مثل نكاح الأمهات والبنات بالزنا الظاهر علنا وسب الله وسب الرسول وقتل الأنبياء وإلى آخر، عمل كل المعاصي ولم يعمل خيرا قط، هذا عند الألباني مؤمن. بقوله هنا: لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص صريح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل بشيء مما أنزل الله فهذا هو كافر، يعني ما في دليل يدل على أنه كافر. هذا من أخطر الكلام، وهو عند أهل السنة والجماعة الكفر بالإجماع، لكن الألباني حفظه الله ومتعنا وإياكم بعلمه هذه المسألة أخطأ فيها، هذه المسألة أخطأ فيه، لم يحررها كما ينبغي، فلذلك لا نضلل، لا نضلل كما يعني فعل البعض، الله يغفر لنا ولكم. وقال الألباني أيضا: التفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فها هنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل، يعني لو سب الله الرسول أو قتل نبيا لازم الكلام، أو تزوج بأمه جهارا نهارا، أو حارب على إحلال الربا واستباحته ليس إحلالا قلبيا وإنما قاتل على الربا، هذا كله عند الألباني مهم الذي في القلب. طيب كيف نطلع على القلب؟ أن يصرح هو بلسانه ويظهر هذا بلسانه، هذا معنى قوله التفريق بين كفر وكفر، يعني الكفر المخرج من الملة وغيره، هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فها هنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. هنا خطورة الإرجاء أنه بلوى عظيمة، والأخطر من هذا أن تصدر من عالم، لأنه معناه كل واحد الآن يستطيع يقول أنا مؤمن بقلب صحيح، هذه معاصي كلها، بدل شرع الله كله وأباح المحرمات وفرض ما لم يفرضه الله عز وجل وألغى الشريعة أو معظم الشريعة وسب الله والرسول وقتل أولياء الله كل ذلك وقتل حتى لو قتل الأنبياء كل ذلك المهمة في القلب. لو فعل هذا وقال أنا مؤمن ماذا سنقول على مقتضى مذهب الألباني إذا كان يقول أنا مؤمن بقلبي وما ظهر بلسانه ما هو كفر؟ مقتضى كلام الألباني أنه مؤمن. ولذلك لما أبطل ابن تيمية مذهب المرجئة بأسلوبه من ذلك ألزمهم بهذه الإلزامات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه؟ فإنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولكن لا نفعل شيئا مما أمرتنا به ولا نجتنب شيئا مما نهيتنا عنه وننكح الأمهات بالزنا الظاهر ونفعل ونشرب الخمر ونقاتل أولياء بل إذا لقيناه قتلنا، هل يتصور أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مؤمنون وترجون شفاعتي يوم القيامة؟ قال ابن تيمية كل أحد كل مسلم يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به وإن لم تتوبوا من قولكم هذا قتلتكم. انظر وانظر كلام الألباني حين يقول التفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا فها هنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. يعني حتى لو كان العمل ظاهر كفر العبرة بما في القلب. طيب وكيف نعرف ما في القلب؟ هذا من أمحل المحال. هذا الكلام موجود في شريط للشيخ الألباني آنف الذكر، وكان الذي يلقي الأسئلة وحاضر أيضا أحد سلفيي الأردن اسمه الشيخ إبراهيم شقرة. الشيخ إبراهيم شقرة كان يؤمن على كلام الألباني والألباني أيضا يؤمن على كلامه، واخترت من كلام إبراهيم أبي شقرة في كتابه مجتمعنا المعاصر، وهو إبراهيم أبو شقرة من سلفي الأردن أو إبراهيم شقرة من سلفي الأردن، يقول في كتابه مجتمعنا المعاصر بين التكفير الجائر والإيمان الحائر طبعة المكتب الإسلامي بالأردن 1411 للهجرة، قال الإنسان، يقول شقرة الإنسان إذا نطق بالشهادة وصدق بها قلبه واعتقدها جازما وآمن بحقها كله فهو مؤمن، وإن اجترح المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن ما لم يصاحبها جحود أو نكران. فلاحظ كيف جعل الكفر محصور في مسألة الجحود والنكران، يعني مسألة التكذيب، جحود هو التكذيب والتكذيب هو الجحود. نعم، جعل الكفر هو مسألة التكذيب والجحود والنكران. يقول أبو شقرة في كتابه مجتمعنا المعاصر أو مجتمعنا المعاصر بين التكفير الجائر والإيمان الحائر، يقول الإنسان إذا نطق بالشهادة وصدق بها قلبه واعتقدها جازما يعني بقلبه ظاهر كلامه وآمن بحقها كله فهو مؤمن، يعني آمن بحقها كله يعني يؤمن أن الزكاة واجبة عليه ولو لم يؤدي الزكاة، يؤمن أن الصلاة واجبة عليه ولو لم يصلي قط ولا ركعة لله، يؤمن مثلا بأن الربا حرام ولو فعله، يؤمن بأن نكاح الأمهات حرام ولو نكح أمه فليس بكافر. يقول الإنسان إذا نطق بالشهادة وصدق بها قلبه واعتقدها جازما وآمن بحقها كله فهو مؤمن، وإن اجترح المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن ما لم يصاحبها جحود أو نكران. هذا من كبار سلفي الأردن يقول أيضا بمضمون ينادي بمضمون كتاب إحكام التقرير. بل علي حسن الحلبي نفسه يقول بمضمون ذلك وينادي به، ففي كتابه التحذير من فتنة التكفير يقول، أو الكتاب الذي جمعه وعمل له مقدمة يقول في تلك المقدمة أو في أحد التعليقات، على كل حال في صفحة 37 يقول: فينبغي، هذا كلام علي حسن عبد الحميد الحلبي الذي ينكر أن هذا المعتقد ينادي به السلفيون بالأردن، يقول: فينبغي على ضوء ذلك الحكم على المتروكات وفق قاعدة الترك الاعتقادي المبني على الجحود والإنكار أو التكذيب أو الاستحلال، لا على الترك المجرد، وإلا كان هذا قول الخوارج بعينه. هذا خلاف الفتوى الذي ذكرت أن هناك كفر في العمل، كفر في القول، كفر في الاعتقاد، كفر في الشك. هو عنده قاعدة، يرى هذه ليست مسألة جزئية، بل مسألة جزئية مبنية عنده على قاعدة. إيش هذه القاعدة؟ قال: فينبغي على ضوء ذلك الحكم على المتروكات وفق قاعدة الترك الاعتقادي المبني على الجحود والإنكار أو التكذيب أو الاستحلال، لا على الترك المجرد. ليه؟ قال: لأن الترك المجرد عنده، لا على الترك المجرد، وإلا كان هذا قول الخوارج بعينه. فظاهر من هذا النص أن علي الحلبي جعل المسألة متعلقة بالاعتقاد والجحود والإنكار. إذن القضية ليست قضية مراد شكري، ولا كتاب مراد شكري إحكام التقرير في مسألة أو في أحكام التكفير، ليست هذه قضية أكبر من هذا. لو كانت قضية مراد شكري لكان الأمر هين، طويل بعلم لم يحرر المسألة وتسرع في الكتابة وأخرج كتابا يؤيد فيه بدعة الأنبياء، ولكن المسألة أخطر منها. المسألة فعلا كما جاء في الاستفتاء، كما رأيتم نصوص زعيم السلفيين في الأردن بل يكاد أن يكون في العالم الإسلامي وهو الألباني وشقرة وعلي حسن نفسه وغيره يقولون بهذا الكلام. فالقضية أكبر من مراد شكري. القضية لو كانت مراد شكري كان الأمر هين ولكان غلط الطالب علم لا تؤثر كثيرا، لكن القضية أصبحت الآن خلاف جوهري بين مدرستين سلفيتين وانحراف دب في الأمة. هذا الانحراف ولله الحمد الفتوى وقفت موقفا حاسما ولم تجامل، وإن كان لم يذكروا اسم الشيخ ناصر الدين الألباني تأدبا، ولكن الذي ألجأني إلى ذكر الشيخ الألباني هنا بهذا التفصيل والوضوح هو التلبيس الذي فعله علي حسن عبد الحميد، وأن هذا مجرد رأي شخصي لمراد شكري وليس هو رأي السلفيين في الأردن. لا، هو رأي السلفيين في الأردن، بل زعيم السلفيين في الأردن ناصر الدين الألباني، وهذا غلط وهذا يوافق بدعة المرجئة، وليس عيبا أن الإنسان يغلط حتى لو كان عالم جديد. وحتى أصحاب رسول الله قد غلطوا في مسائل كثيرة، ليس عيبا أن يغلط، ولكن العيب أن نتكبر عن الحق وأن لا نرجع عنه وأن نلبس مثل هذا التلبيس وأن نتمادى في الباطل، هذا هو العيب. ومزيدا من البيان قال الألباني في كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي الحلبي، قال: فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج على جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج قديما وبعض أذنابهم حديثا. فظاهر من هذا النص أن الألباني لا يرى الكفر إلا اعتقاديا، وعلى الحلبي يوافق على ذلك، بل جملة وبعض أذنابهم حديثا وضعها علي الحلبي بخط غليظ ومميز، وهكذا يفعل في هذا الكتاب، فهو يدعو إلى هذا. فكيف الآن يقول لا هذا رأي مراد بعد ما صدرت الفتوى، يقول هذا مش رأي السلفيين ولا رأي، هذا رأي مراد؟ ما الاعتراف بالحق فضيلة. وقال الألباني صفحة 68 من كتاب فتنة التكفير، التحذير من فتنة التكفير، جمع علي الحلبي، يقول الألباني: فكل المعاصي، طبعا لاحظ كلمة كل صيغة عموم، عند أهل السنة لا، من المعاصي ما يكفر بها، من المعاصي ما يكفر بها، نعم، فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزنا وشرب الخمر وغيرها من الكفر العملي، فلا يجوز أن نكفر عموم العصاة المتلبسين بشيء من هذه المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا، إلا إذا ظهر لنا منها يقينا ما يكشف لنا عما في قرارات نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. وكلمة اعتقادا وضعها علي حسن الحلبي بخط غليظ مميز، وبعد ذلك يقول لا هذا يمثل رأي مراد شكري ولا يمثل رأي. نعم، لاحظ كلام الألباني، هذا أيضا يعني كلام صحيح، يقول إلا إذا ظهر لنا منهم يقينا ما يكشف لنا عما في قرارات نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. كلمة اعتقادا اللي قالها الألباني علي حسن عبد الحميد الحلبي وضعها بخط غليظ مميز، يعني يريد أن يقول إذا ما حرموا ما حرم الله ورسوله لازم يكون نعرف أن في قلوبهم كفر اعتقاد حتى نكفرهم، وإلا لن يكفروا بمجرد العمل. يقول الألباني: فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا عليهم حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة، يعني إذا وقعوا في مخالفة ليست قلبية فلا يحكم عليهم بأنهم كفروا كفر ردة. فظاهر من هذا النص لدى الألباني أنه لا يكفر بأي معصية إلا إذا اعتقد قلبيا، ووافقه عليه الحلبي. ليست هذه القضية أيها الإخوة قضية عرضية، ليست زلة عرضية زل فيها علي حسن عبد الحميد أو الألباني أو بعض السلفيين في الأردن، هذه القضية يدندن عليها الألباني ويركز عليه ويدعو إليه ويناظر عليها، ليست قضية عرضية. وكتابه وكتبه وأشرطته مليئة بذلك، وما نقلته هو بعض هذه النقولات وبعض هذه الأقوال. إذن هنا خلاف يجب أن نصحح مسارنا نحن السلفيين، خلاف جوهري بين مدرسة الشيخ بن باز ومدرسة الألباني في مسائل لم يحررها الألباني ومدرسته تحريرا جيدا في مسائل الإيمان والكفر، ووقعوا في شبهة الترجاع ودافعوا على ذلك، بل واتهموا مخالفيهم بالخروج وبأنهم على مذهب الخوارج وبالجهل وسفهوهم، وهم المخطئون كما بان ذلك من خلال الفتوى. بعد الأذان أكمل أضواء على كلام علي حسن ثم نستمع للأسئلة. فما سبق هو تعقيب أو أضواء على قول علي حسن الحلبي حينما قال: وإيضاحا مني لإخواني المسلمين طلبة علم وغيرهم أنبه على أمور ثلاثة: الأول ما ورد في سؤال الأخ المستفتي ضمن سؤاله للجنة الدائمة من أنه أصبح ينادي بمضمون الكتاب الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، هو كلام غير صحيح ولا موافق للواقع، فالكتاب إنما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، وليس هو تعبيرا عاما عن وجهة مشايخنا وإخواننا السلفيين من أهل العلم وطلابه في الأردن فضلا عن غيره. فهمتم أن هذا الكلام غير صحيح، هذا رأي الألباني يعني رئيس السلفيين في الأردن، وهذا رأي شقرة، وهذا رأي علي حسن عبد الحميد نفسه، أو هو لم يحرر هذا الكلام، لم يفهمه وتناقض، وليست المسألة مهضومة ولا محررة عنده كما قد يترجح. ثم قال: ومما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا أن الكتاب نفسه لم ينشر في الأردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. هذا الكلام غير لازم، يعني كون الأردن، هل هذا يوضح ما سبق؟ لا يوضح ما سبق. كون هذا الكتاب أنت اعتنيت به يا علي الحلبي وطبعته وأقريت ما فيه، وكلامك في كتبك الأخرى وفي أشرطتك يؤيد هذا الكلام، فلا يلزم أن يوزع هذا في الأردن أو لا يوزع. مضمون هذا الكلام الذي في الكتاب وهو قول المرجئة هو كلام الألباني نفسه، وهو كلامه، وهو كلام شقرة وغيره من سلفي الأردن. ليس هناك حاجة إلى أن يوزع كتاب مراد شكري، ليست القضية قضية مراد شكري، القضية قضية فعلا الألباني والسلفيين في الأردن، هذا معتقدهم في الإيمان في هذه النقطة، فينبغي المراجعة والتصحيح، هذا ما نطالب به. نعم، هذا تعقيب على قوله: ومما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا. هذا لا يزيد إلا نفسا، أن الكتاب نفسه لم ينشر في الأردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. مضمون هذا الكتاب المهم، مضمون هذا الكتاب ينادى به في الأردن، نشر في الأردن أو لم ينشر، لا يزيد هذا الأمر، لا يزيد لا وضوحا ولا فائدة. قال الأمر الثالث: أن المعاقبة العلمية التي أخذها علماؤنا على الكتاب المذكور من أنه لا كفر إلا كفر التكذيب والجحود، هي مؤاخذة تنطق بالصواب الذي لا محيد عنه، وهي الحق الذي لا ريب فيه، وهو بحمد الله ما ندين الله به ونعقد قلوبنا عليه تبعا لما عليه أئمة السنة وعلماء الدعوة السلفية قديما وحديثا، وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أقسام الكفر الخمسة في كتابه مدارج السالكين جزء صفحة، هو الذي تبنيته ونقلته بحمد الله في كتاب صيحة نذير بخطر التكفير قبل نحو عام ونصف العام، وقد اطلع عليه عدد من العلماء الثقات كشيخنا أبي عبد الرحمن الألباني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن هادي المدخلي وغيرهم جزاهم الله خيرا. كونك نقلت كلام ابن القيم في أقسام الكفر، ثم بعد ذلك تنقل كلام ابن القيم وتقر، ثم في موضع آخر تقول أنه لا كفر إلا كفر اعتقاد، هذا معنى التناقض، أو أنك تنقل ولا تعرف ماذا تنقل، تنقل ولا تعرف ماذا تنقل، إما أنه تناقض أو دفعك الجواب عن الفتوى إلى مثل هذا الإلباس، فاتق الله يا علي حسن عبد الحميد. ولقد نقلت في كتابي هذا من ضمن مباحثي وفصوله قول سماحة العلامة الوالد الشيخ أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصر الكفر بالجحود، فكان رد سماحة الشيخ جامعا مانعا. ونقلت أيضا كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين، حيث قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، لكن هذا طبعا لا يوافق ما قرره هو في مواضع أخرى، فإما أنه متناقض أو أنه ملبس. ثم قال: وإنصافا لمؤلف كتاب إحكام التقرير عفى الله عنا وعنه، أذكر ما علمته منه وعنه من أن هذا الملحظ في أقسام الكفر هو ما رجع إليه وأقر به بعد مراجعات ومناقشات. هو بالنسبة لمراد، وكانت القضية قضية مراد وكتاب إحكام التقرير، كان الأمر عيبا ولا يهم تراجعه أو عدم تراجعه، ولكن القضية كما قلت لكم هي قضية الألبان الذي هو قدوة والذي يتأثر به الناس والذي سبب لنا هذا الإشكال في هذا العصر. فالألباني هو المهم تراجع الألباني وليس تراجع مراد شكري الضحية، هو ضحية وإفراد من إفراد مدرسة الألباني، وهو الضحية في هذه المسألة. وإلا هذه العقيدة التي قررها مراد شكري هي عقيدة علي الحلبي وهي عقيدة الألباني. يقول: وإنصافا لمؤلف كتاب أحكام التقرير عفى الله عنا وعنه، أذكر ما علمته منه وعنه من أن هذا الملحق في أقسام الكبر هو ما رجع إليه. ما الفائدة نقسم الكبر أقسام؟ نقول كبر شك وكبر إباء واستكبار وكبر جحود وكبر تكذيب، ثم بعد ذلك نأتي ونقول لا كفر إلا بالاعتقاد، تحصيل حاصل أو تناقض أو جهل لم نحرر فيه هذه المسائل. وهو بانتظار أن يجدد طبع كتابه ليبين خطأه من صوابه، ولعله فاعل قريبا إن شاء الله. ليس هو فقط للتراجع، أول ينبغي الألباني الذي هو القدوة والذي يتأثر به الناس يراجع هذه المسألة ويحررها، وجميع السلفيين الذين تأثروا برأيه في هذه المسألة. وناحية أخرى من باب الإنصاف أيضا، أن مبحث أقسام الكفر لم يكن أساسيا لذاته عند مؤلفه إحكام التقرير، وإنما جاء جانبيا رد على الوالغين في تكفير المسلمين من الذين جعلوا مسألة تكفير الحكام من أصول مسائلها الكبرى وفتنتهم العظمى، كلام تأييدي يلبس به على الناشئة والمبتدئين لا علم فيه ولا موضوعية، أتى به من أجل أن يدخل به ليسب مخالفيه فقط. نعم. وهذه الناحية نفسها قد نبه عليها وأشار فضيلة الشيخ سعد الحسين في رسالته الشخصية رقم المرسلة إلى المكتبة التي تولت نشر الكتاب، فكان من ضمنها قوله: لأن الحركيين الإسلاميين بالغوا في تكفير العصاة والمخالفين بخاصة الحكام المسلمين، مع أنهم يجادلون عن عباد القبور ضد دعاة التوحيد والسنة، مع أنهم لا يشغلوا أنفسهم بالتكفير وبخاصة للمعين. الأمر الثالث: المرجئة مذهب فاسد ورأي كاسد. ما زال الأمر الكلام لعلي الحلبي. يقول: المرجئة مذهب فاسد ورأي كاسد، وقد نقلت في كتاب صيحة نذير عددا من النقول عن أهل العلم في بيان سوء مذهبهم وفساد كلامهم، من ذلك أقوال الإمام أحمد بن حنبل والإمام الآجري والإمام البغبهاري رحمهم الله جميعا. ثم نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى الذي فيه بيان أصناف المرجئة ونقد أنواع معتقداتهم الباطلة الفاشلة وردود شيخنا الألباني على الإرجاء والمرجئة قبل أكثر من 20 عاما في رسالة العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، معلومة مشهورة بل عليها ملاحظات. والألباني لما علق أيضا علق وقرر مذهب المرجئة فهذه ضد البيان وليس جانبه، ضد ما أراد إيضاحه علي حسن. بيّن هذا في بعض المحاضرات السابقة، الوقت لا يسمح بالتفصيل. لاحظ قوله الآن: وما قد أكون أخطأت فيه أو التبس علي من أمره شيء في هذا الباب وغيره، فإني راجع عنه آيب فيه إلى الصواب من غير مكابرة ولا اغتيال. قد هذه الأصل فيها أنها للتقليل إذا دخلت على الفعل المضارع. كان في بداية الكلام معترف أنه أخطأ وأن التوبة تغسل الحوبة إلى آخر، ثم الآن يقول في أول الكلام: يقول قد اطلعت على الفتوى العلمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والكتاب هيئة كبار العلماء والمتعلقة بكتاب إحكام التقرير، فرأيتها كما هو العهد والأمل موافقة للحق وموافقة للصواب، فجزا الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء. إلى أن قال: والموقف الحق فيما خالف الصواب والحق من هذا الكتاب هو عين ما جاء في نص الفتوى المشار إليها أن التوبة تغفر الحوبة، وأقول مذكر النفس وإخواني كل بني آدم خطاء وخير خطائين توافق. ثم بعد ذلك يقول هنا وما قد أكون أخطأتكم، غير معتبر هذا التنبيه الذي جعلني أحاضر هذه المحاضرة، ولكن بداية اعتراف ليجد به كلام ليجيب به عن لجنة وللغوغاء غوغاء الجهال المتسللة سيلبس عليهم بهذا الكلام. إذا أخطأت أنا راجع، إذا أخطأت وما قد أكون أخطأت وما قد أكون أخطأت به للتقليل، إذا أخطأ أنا رد وما قد أكون أخطأت به أو التبس علي من أمره شيء في هذا الباب. هو ينادي صباح مساء بهذه العقيدة ويبدل حوله والردود والمقدمات والمناظرات، ثم بعد ذلك يقول وما قد أخطأت به، هذا التلبيس، أو التبس علي من أمره شيء في هذا الباب وغيره، فإني راجع عنه آيب به إلى الصواب من غير مكابرة ولا ارتياب. أتمنى ذلك، لكن هذا غير الواقع. هذه العبارة هي مكابرة، والسبب في ذلك كلمة قد هذه تحذف لو قال وما أكون أخطأت به، أما كلمة قد هذه مشكلة وما قد أكون أخطأ، لأن الأصل أنها إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، صحيح قد تفيد التحقير أحيانا، ولكن هذا ما يعرفه إلا العلماء الجهابذة مثل اللجنة الدائمة، مثل قوله تعالى قد يعلم الله، هنا للتحقيق أكيد للتحقيق، لكن العامة وطلبة العلم المبتدئين قل من يدرك أن قد هذه هنا يمكن تستعمل للتحقيق. الأصل أنها لا تستعمل للتحقيق، للتقليل إذا أخطأ، هذا وجه الإلباس، يحذف كلمة قد وما قد أكون أخطأت به أو التبس علي من أمر شيء في هذا الباب وغيره، يعني كأنه يمكن ما أخطأ، احتمال أخطأ احتمال ما أخطأ. وفي أول الفتوى التصريح بأن التوبة تغفر الحوبة وما منا إلا راد ومردود عليه لا. نعم، أما إلى آخر كلام ثاني، هذا هذه بعض الأضواء، وهذه أضواء على الفتوى وعلى رد علي حسن الحميد. هنا نصيحة مهمة، وهذا المهم هذه المسألة، النصيحة الغالية التي وجهتها اللجنة لما قالت اللجنة ورئاسة الشيخ بن باز، فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل إلى الكتاب والسنة، ولأنه مذهب أهل السنة والجماعة وعلى كاتبه وناشره إعلام التوبة إلى الله، إن التوبة تغفر الحوبة، وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يأمله من النفع والإصلاح. نقول هذه النصيحة اليوم، لا أحد يتكلم في مسائل لا علم له بها أو مسائل شائكة وخطيرة يغلط فيها مثل الألمان، يجي طالب علم صغير مبتدئ ما حضر هذه المسائل ولا قرأ ولا بحث فيها، قرأ بعض المذكرات أو قلد فيها، ثم يأتي لا يعتقد لنفسه ولكن يجادل ويناظر ويبدع مخالفين، وربما يستحل تكفيرهم والحكم عليهم بالردة، وربما يستحل قتلهم بعد ذلك، وهو لم يحرر هذه المسائل وهي مسائل شائكة. فالواجب من لم ترسخ قدمه في العلم لا يتسرع في هذه الأمور ولا يتكلم فيها ولا يكتب فيها أيضا حتى ترسخ قدمه في العلم. نعم، إذا كان العلماء في مثل هذه المسائل الدقيقة يغلطون، فما بالنا نحن بطلبة العلم. نعم، الأمر الثاني وهو مهم، هنا يظن كثير من شباب الصحوة أن فلان العالم العالم الفلاني سواء كان الشيخ بن باز أو الألباني أو ابن عثيمين حفظه الله أو غيره يظن أنه قادر على أن يفصل في كل مسألة ويقول الحق في كل مسألة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حديثية أو فقهية أو عقائدية أو لغوية أو إلى آخره، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فليس العالم الموسوعي في هذا الزمان غير موجود. العالم الموسوعي كابن تيمية وأحمد بن حنبل غير موجودين في هذا الزمان. هناك علماء متخصصون في مجالات معينة، فمنهم متخصص في الحديث، قد تكون كثير من مسائل الاعتقاد ودقائقها غائبة عنه، ومنهم متخصص في الفقه وبضاعته في الحديث مزجاة، ومنهم متخصص في الأصول وبضاعته في الفقه مزجاة، وهكذا. فالعالم الموسوعي الذي يستطيع أن يفصل في معظم القضايا، لا أقول بكل القضايا، مثل ابن تيمية أو أحمد بن حنبل، هؤلاء قد انقرضوا. وإنما هناك علماء أجلاء فضلاء متخصصون. فالآن أظن أيها الإخوة أن العالم إذا درع في علم الرجال مثلا أنه قادر على أن يفصل في الفقه وفي العقائد وفي التجويد وفي كل شيء، لا لا لا، هذا مفهوم غلط يجب أن يصحح. قد يكون طالب علم في التجويد وفي دقائق التجويد أفضل من أكبر عالم موجود اليوم، وهذا لا يجادل فيه إلا مكابر، ولا ينازع فيه إلا متهور. أسأل مولى جل وعلا أن يرفعني وإياكم في الناس العالم، وأن يلهمنا الحق ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب. الحمد لله رب العالمين. من المعلوم أن من خالف إجماع المسلمين فهو مبتدع ضال كما قال شيخ الإسلام، فلماذا لا يحكم على الألباني بهذا الحكم وهو أنه مبتدع ضال نرجو الإجابة بكل وضوح؟ لا، لا يجوز هذا، لا نغلو، لا نغلو في ديننا. الألباني معروف، معروف هديه وحاله وعلمه وحرصه على السنة ونشره للسنة وخدمته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحرصه على الاتباع. فإذا زلت به القدم في مسألة ما وأخطأ، من هذا الذي لا يخطئ؟ من هذا الذي لا يخطئ؟ الذي يعاب على الألباني في هذه المسألة أنه مع كثرة المناظرات والمراجعات لم يحرر هذه المسألة، لم يراجع كلام أهل العلم فيه، لم يراجع كلام أهل العلم فيما يظهر من أطروحات، لأن هذه المسألة ليست قضية اجتهادية، هذه المسألة أصل مجمع عليه وعليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. هذا الذي ينام عليه الشيخ، ولكن هذه المثلبة مغمورة في بحر حسناته وما قدمه من خير ونفع للأمة، ونسأل الله عز وجل أن يلهمه الصواب في هذه المسألة وأن يرجع إلى الحق، لأن برجوعه سيرجع ألوف مؤلفة من صغار طلبة العلم وكبار. نعم، مسألة الحكم على الشخص المعين يعني صعبة، لا بد فيها من توفر الشروط وانتفاء المعين، أن فلان مبتدع أو فلان فاسق أو فلان كافر أو فلان ضال، شخص معين لابد فيها من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم، وقد تكون هناك شبهة إلى الآن، أنا كل المناقشات حدثت مناظرات مع الألباني كثيرة في هذه المسألة، ولكن أول حركة تصحيحية لمدرسة الألباني هي هذه الفتوى الحديثة التي صدرت حديثا باسم الشيخ بن باز واللجنة الدائمة، لأنه ما يمكن أن لو صح التعبير أن نطلق عليه بداية صراع العمالقة، بداية صراع العمالقة. ثم بعد ذلك لابد أن يتضح الحق لكل نبأ مستقر، فلا بد أن يتضح الحق ويظهر في يوم من الأيام. نعم، نرجو نشر هذا الشريط بشكل واسع لإفادة الناس وكشف الشبهات، ونشر في اليمن قدر المستطاع سنفعل. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. كيف يعد الشيخ الألباني مدعاة المدرسة التي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو قال في قول غلاة المرجئة وهو أن سب الرسول لا يكفر، وهذا القول يخالف إجماع السلف؟ هذا التوضيح. أنا قلت عن بن باز، وربما فهمت خطأ أن الألباني داخل في ذلك، لكن الألباني أيضا معظم لمدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كان أيضا يعني قد انتقصه في علم الحديث وقال فيه كلاما، وهذا رأي يعني رأيه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. هل علماء العصر يوافقونكم على ما تقولون؟ رأينا بعض المشايخ يفرق بين من يحكم بهوى ومن يحكم بجحد، نعم، أو من يجحد حكم الله. يعني ما الفتوى هذه؟ ما سمعت الفتوى؟ هذه الفتوى معناها ما كنا نطرحه يوافق عليه الآن الشيخ بن باز وهيئة كبار العلماء في المملكة السعودية. لكن بالنسبة لي احنا تكلمنا على قضية الإيمان ككل والعمل، بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذه متفرعة عن هذه القضية وقد لا تلزمه. ولذلك أنا لم أستدل بكلام علي حسن الحلبي ولا الألباني ولا شقرة في خصوص الحاكمية، بل أخذت كلامه وقلنا هذا كثير جدا، هذا عندهم كثير جدا، ولكن تكلمت في خصوص الإيمان وكون الإيمان يتعلق بالقلب فقط أو بالعمل أيضا. نعم، عندنا هنا في منطقة تبانة انتشرت الصوفية بين الشباب وفي وسط النساء، نريد منكم الخروج عندنا لتوعوا الناس من هذه الشركيات. إن شاء الله سنفعل أو نرسل طلبة العلم إلى هناك إن شاء الله. يا شيخ، كيف نفهم حديث البطاقة الذي دخل الجنة صاحب البطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط؟ نعم، مثل ما تفهم الآية الكريمة فويل للمصلين. كيف فهم فويل للمصلين؟ أنها ليست بإطلاق ولكن بقيد الذين هم عن صلاتهم ساهون. تجمع بين الأدلة. هذا لابد أن عنده أصل الإيمان، وأصل الإيمان ليس مجرد النطق بالشهادة، بل النطق بالشهادة وعدم الإتيان بناقضها. النطق بالشهادة يقتضي تعظيم الله والرسول وتوقيرهما وعدم سبهما، ويقتضي إفراد الله بالدعاء، ويقتضي إفراد الله بالاستغاثة، وإفراد الله بالذبح، وإفراد الله بالحاكمية، وإفراد الله والصلاة التوجه إليه بالصلاة والدعاء، صلاة من الدعاء. إذا ترك شيئا من هذه الأعمال لم تصح لا إله إلا الله من أصلها، إذا لم يأتي بهذه الأعمال التي حكم الشرع بأن فعلها بأن تركها كفر، إذا لم يأتي بهذه الأعمال التي حكم الشارع بأن تركها أو فعلها كفر، مثل توجه بالدعاء لغير الله أو ترك الصلاة، فهذا لم يأتي بأصل الشهادتين، انتقضت عليه الشهادتين. فلا بد أن هذا الذي عنده بطاقة لا إله إلا الله جاء بلا إله إلا الله بحقها. حق لا إله إلا الله ما هو؟ كل عمل هو من أصل الإيمان. كل مثال إيش؟ كل عمل من أصل الإيمان. إفراد الله بالدعاء، الصلاة، هذه من أصل الإيمان، من أركان الإيمان. فإذا لم يأتي بذلك كأنه جاء بحج لا وقوف بعرفاته، لم يقف فيه بعرفة، جاء بحج صح، كأنه جاء بحج وقف فيه بعرفات وكذا، لكن وطأ فيه زوجته. فلا إله إلا الله هذه بشروطها ومقتضياتها، والصلاة من مقتضياتها، وإفراد الله من مقتضياتها، لكن بر الوالدين من واجباتها، ترك الزنا من واجباتها، ليس من أركانها. لا. طيب، قوله لم يعملوا خيرا قط، هذا أسلوب معروف في اللغة، لم يعملوا خيرا قط للمسرف على نفسه، وهذا له نظائر في اللغة. نعم، محمد بن عبد الوهاب الوصابي كفر محمد سرور وقال هو من الكفرة، وقال إن من قرأ مجلة السنة كفر، ومن حملها ومن قرأها نعم، ما رأي فضيلتكم في هذا القول والتجرؤ على العلماء؟ هذا من العجائب، الطواغيت يتورعون به، المجرمين الظلمة مثل حافظ الأسد وصدام الحسين والقذافي والمجرمين الظلمة ذول وصناديد الحزب الشيوعي وصناديد العلمانية، هؤلاء يتورعون به، ومحمد سرور وأمثال من الدعاء يتجرؤون به بالتكفير. هذا من عجائبه. فمن أولى الآن بمذهب الخوارج؟ من أولى بمذهب الخوارج الذي يكفر الحكام أو الذي يكفر الدعاء؟ من أولى بهذا الوصم الذي يكفر الدعاء ولا شيء؟ نعم. لماذا الشيخ علي حسن عبد الحميد تابع بهذه السهولة عن تراجع بهذه السهولة عن منهجه ولم يناقش اللجنة الدائمة، حيث أنه قرأ الكتاب واطلع عليه وطبعه؟ مش بس هذا الكتاب، حتى في كتبه الأخرى يقول هذا الطبع وطبعه، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يوافق كل ما في هذا الكتاب ويعتقد اعتقاد صاحب الكتاب وهو اعتقاد المرجئة في الكفر. لماذا؟ يعني لماذا كونه لم يناقش؟ نعم، لأنه لا يستطيع أن يواجه اللجنة، ومش اللجنة، لا يستطيع أن يخالف الإجماع في هذه المسألة. لكن هو قد تكون المسألة يعني ما كان يعني تكون المسألة غير محررة عنده، فتناقض فيها أو تكلم فيها بلا علم، فالآن اكتشف أن المسألة ليست قضية مثلا دعاة وطلبة علم مبتدئين، لا، القضية فعلا، مع أنها كلها نطرح أن هذا قول الأئمة وأن وإجماعات السلف والنصوص من الكتاب والسنة، لكن لفرط الجهل لم يكن هذا مستوعب. ولعموم التقليد أيضا، وجود التقليد والتبعية وقلة الوعي، فالآن لا، أصبح العلماء الموجودين الذي يثق فيهم الناس مثل الشيخ بن باز يقولون بهذا، يقولون بمثل ما كنا نطرحه ونقوله. فالآن لا، إما أن يخالفهم ويخالف السلف ويصر على ذلك فيكون خارج عن أهل السنة والجماعة من المبتدعة، وإما أني أعترف بذلك. نعم. بعد استعراضك لسؤال كلام الشيخ يتبادر سؤال، يعني الألباني يتبادر سؤال، وهو هل تراجع الشيخ عن كلامه هذا؟ فإن كان الجواب بلا، فلماذا لا ينبه بذلك؟ لا زالت الآن يعني المعركة الكلامية مستمرة، وأحسب أن الشيخ الألباني إن شاء الله سيراجع هذه المسألة ويتراجع إن شاء الله. ما دورنا تجاه هذه الطائفة بعد أن اتضح الحق بعد فتوى اللجنة الدائمة، وخاصة أن هذه الطائفة أصر على ذلك؟ نقول لهم إذا إما أن تتراجعوا وتعترفوا بأن الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك، وإلا فهم مبتدعة أصحاب أهواء، وإلا فهم مبتدعة أصحاب أهواء، حكمهم حكم أهل الأهواء. من الأحسن يا شيخ أن نطبع هذا الكلام، لأن كثير من طلبة العلم بحاجة إليه وهو مهم جدا كما تعلم، وجزاك الله خير. في مثل هذا الكلام موجود في كتبهم، أنا ما أدري بشيء جديد، أخذته من كلام الألباني وكلام علي حسن وكلام شقرة، وموجود في كتبهم، لا جديد فيه. نعم. إلا الذي أثار الموضوع هذا هو التلبيس الذي أحدثه علي الحنفي في علي حسن الحنفي في الرد، في رده على فتوى اللجنة الدائمة. قد يفهم البعض ما ذكرته عن الألباني فهما خاطئا، نعم، يتكلم في الشيخ ويحتكره، ونعم لا، نحن نبهنا على ذلك، نبهنا على ذلك وقلنا الشيخ الألباني جليل خدم الأمة، واعتبره في فنه ومجاله وهو الحديث مجدد هذا العصر، لكن المجدد ليس بمعصوم، يمكن أن يخطئ ويمكن أن يحدث منه الخطأ، وهذه غلط وزلة ودم، حدث حتى من الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الأخطاء، يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رجل من الصحابة: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ دخلت على الصحابة شبهة الإرجاء، أول من دخلت عليه شبهة الإرجاء الصحابة في زمن أبي بكر في قتال مانع الزكاة وعمر رضي الله عنه، لما قال: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ حصر الإيمان في القول، فرد عليه الله ثم رجع. الشبهة ممكن تدخل على العالم، ممكن تدخل على الإنسان الجليل العظيم، لكن يتراجع إذا بان له الحق، يتراجع، لأن القصد هو دخول يعني القصد مرضاة الله ودخول مرضاة الله ودخول الجنة. فلا يجوز الطعن الألباني ولا غيره من أهل العلم المشهود لهم بالخير والصلاح. ما رأيك في أن علي الحلبي قال إنه لم يقرأ كتاب الإحكام المذكور ولكنه نشره بمعرفة التامة بالكاتب وعقيدته الصحيحة عنده؟ هذا عجيب، هذا يعني أي الأمرين أحلاهما مر؟ إذا كتب على الغلاف قرأه واعتنى به علي حسن عبد الحميد ثم بعد ذلك لم يتبين أنه قرأه ولا اعتنى به، هذا كذب. وإذا قرأه واعتنى به وأقر ما فيه وهذا هو الصحيح، ثم قال هذا الكلام ثم بعد ذلك يعني يكون ما يكون، فهذا أيضا مصيبة أخرى، فأي الأمرين أحلاهما مر؟ ثم ليس كما قلت لكم مرارا وتكرارا، ليست القضية هذا كتاب، القضية هذه هي عقيدة أيضا الألباني وشفرة، بل وعقيدة علي الحلبي من كتبه الأخرى وأشرطته الأخرى كما نقلت لكم من كتابه فتنة التحذير من فتنة التكفير. فليست القضية فقط هذا الكتاب، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه سميع قريب، الحمد لله رب العالمين.